الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن الخلق كله في هذه الحياة مبتلون في أعمالهم قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فكل بائع نفسه شاء أم أبى فمن الناس من يبيع نفسه للرحمن ليعتقها من النيران ومن الناس من يبيع نفسه للشيطان فيشمل الندامة والخسران قال الله جل وعلا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعجبها أو موبقها فجميع الخلق في هذه الحياة مبتلون في أعمالهم والتاجر العاقل هو الذي يبيع سلعته بما تستحقه من ثمن فإذا باعها بأقل من ثمنها فقد خسر وأغلى السلع على الإطلاق هي هذه النفس الإنسانية التي أكرمها الله رب العالمين وكرمها على سائر الخلق وجعلها سلعته التي اشتراها سبحانه وتعالى من المؤمنين فقال الله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فهذه النفس هي أغلى السلع على الإطلاق والنفس أعوام وشهور وأيام وساعات ودقائق النفس أنفاس ودقات قلب وقد جعل الله رب العالمين لها ثمنا فجعل ثمنها الجنة سلعته الغالية فمن باع نفسه بغير ثمنها فقد خسرها كما قال الله سبحانه وتعالى قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين فمن باع نفسه بما دون الجنة فقد باعها بثمن مخسر وخسر في نفسه الخسارة الكبرى والله سبحانه وتعالى بحكمته قد جعل هذه الحياة الدنيا مطية للآخرة وزاد المتزود منه لها وزادت زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. ثم قال جل وعلا: قل أنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. فهذا هو ثمن نفسك أيها المؤمن الموفق. فجعل الله رب العالمين هذه الحياة زادا يتزود منه للآخرة، وجعل في هذه الحياة فتنا وابتلاءات وأمورا يبتلى بها العبد ويراوغ عن نفسه سلعته الغالية. ومن أعظم ما جعل فتنة وابتلاء للعباد في هذه الحياة المال. المال، قال الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال، إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمة المال. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. وفي زمان غربة الدين، في زمان غربة الدين وفي زمان اختلاط الحرام بالحلال وفي زمان ضياع الأخلاق وفي زمان حب المال والتنافس عليه، تشتد الحاجة إلى التفكير بما ينبغي أن يكون عليه التاجر المسلم والعامل المسلم والمدير المسلم وكل من يعمل في عمل يتكسب منه. تشتد الحاجة في زمان غربة الدين وفي زمان طغيان المال على الأخلاق، فإن المال وطلبه قد طغى على الأخلاق التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. فتشتد الحاجة إلى التذكير بما ينبغي أن يكون عليه المسلم في تجارته وعمله، ولأن المقام لا يتسم عن استيعاب المقال. فإنني أيها المسلم الكريم الموفق أهدي لك هدية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذا جعلتها منهاجا في حياتك وإذا تمسكت بها وإذا جعلتها في طيات قلبك ونصب عينيك نجوت من فتنة المال بفضل الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وأخرج الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع إذا كن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع خصال إذا كن فيك وأنت تتاجر وأنت تخالف الناس وأنت في عملك وأنت في وظيفتك في أي مكان كنت تتكسب منه المال قوتا لك ولعيالك. أربع خصال إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانك وصدق حديث وحسن خليقة وطيب في مطعم. حفظ أمانك وصدق حديث وحسن خليقة وطيب في مطعم. فهذه أربع خصال إذا كنت من أهلها متمسكا بها جعلتها عندك قيما وأسسا لا يهدمها شيء، فلا عليك بعد ذلك ما فاتك من الدنيا، فإن ما فاتك من الدنيا من أجل المحافظة على هذه الخصال ليس بشيء لضمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أربع خصال إذا كنت فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا. والناس يكذبون لأجل المال، والناس يخونون لأجل المال، والناس تسوء أخلاقهم لأجل المال، والناس يطلبون المال من حلال أو من حرام إلا من رحم الله رب العالمين وعصم. أول هذه الخصال حفظ أمانة، فكن أيها المسلم من أهل الأمانة أينما كنت ومع من تعاملت، مع المسلم وغير المسلم، مع الصديق ومع العدو. إياك أن تكون من خانك. الشرع يقول لك خذ حقك ممن خانك ولا تخنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك. وقد صار هذا الأصل مهدوما متروكا مهجورا عند كثير من الناس. فمن خانني أخونه، فمن خانني أخونه ليأخذ حقي منه. وليس هذا منهج الإسلام أبدا. الإسلام يقول لك كن حقك ممن سرقك وممن خانك بالوسائل المشروعة، وإياك أن تخون من خانك فتكون مع الخائنين. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن الأمانة ترفع بين يدي الساعة من قلوب الرجال وصدورهم حتى يقال إن في البلد الفلاني رجلا أمينا، إن في البلد الفلاني رجلا أمينا، لندرة من يعتمد على أموال الناس، لندرة من يوفي حقوق الخلق. فكن من أهل الأمانة أيها المسلم، ولو ظننت أن في التمسك بالأمانة ضياعا لمالك، ولو ظننت أن في المحافظة على الأمانة خسارة، فإنك تتاجر مع رب العالمين تبارك وتعالى. ومن خسر شيئا من مال الدنيا من أجل المحافظة على تجارته مع الله فلا خسر. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخذ من خانك. هذه قواعد المسلمين، هذه أصول المسلمين، أهداف الفضائل التي جاء بها خير تاجر صادق المصدوق رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. أربع إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث. إياك أن تكذب من أجل المال فتكون قد تاجرت مع الشيطان وخسرت في تجارتك مع الرحمن، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يفتد عند الله كذابا. فما الذي ربحه الأبعد إذا ربح في هذه الدنيا مالا وكتب في الملأ أعلى كذابا؟ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر أن ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: منهم والمنفق سلعته بحلف كاذب، الذي يروج سلعته: والله لقد جئت بها بكذا وكذا وجاءني فيها كذا وكذا، يروج سلعته بحلف كاذب. فهذا خسر في تجارته مع الله رب العالمين، وان كان ربح في ظاهر الامر في الدنيا. وفي الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيال ما لم صدق فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكذب محقت بركة بيعهما وهذا أمر مشاهد. فإن كثيرا ممن يأتي إلى ديار المسلمين تلاحظ أنه يستعمل هذه الأصول فتروج تجارته في بلد التجارة في بلد الخير مصر، حرسها الله رب العالمين، يأتي من خارج البلاد فيستحمل الأمانة ويستحمل الصدق ويبين هذه السلعة جئت بها أمس وهذه اليوم، هذه بكذا وهذه بكذا، فيبارك الله رب العالمين له من أجل صدقه ومن أجل حفظه للأمانات. أربع من كنا فيه إذا كنا فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا، هذا ضمان، حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة، أن تكون حسن الأخلاق في عملك، أن تكون حسن الأخلاق في تجارتك، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به من طيب الكلام والإحسان بالبيع والشراء والإيفاء بالكيل والميزان وغير ذلك مما تشمله هذه الكلمة العظيمة. فإن أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، ومن أحب الناس وأقربهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا. فكن حسن الخلق، وإياك أن تتحول بسبب مخالطة الناس وبسبب مخالطة سيئ الأخلاق إلى سيئ الخلق مثلهم، فكن متمسكا فإنه يأتي على الناس زمان القاطب فيه على دينه كالقاطب على جمره. والمؤمن أينما كان يؤثر ولا يتأثر، يغير في الناس بالخير ولا يتغير من الشر. وأما الخصلة الرابعة فعفة في طعمة، عفة في طعمة، أن يطلب الحلال الطيب وأن يبتعد عن الحرام. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين لا يخفى على أحد، والحرام بين لا يخفى على أحد، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، أي لا يعلم حكمها إلا العلماء. ما المنهج مع هذه المشتبهات؟ المعاملات التي يختلف فيها الناس، فتسمع من يحلها وتسمع من يحرمها، كالمعاملات الربوية التي كثرت وازدادت، وخرج علينا من يبيحها بالكلية مجاهرا بمعصية الله، لا يستحي من الله ولا يستحي من الخلق. فهذه منهج المسلمين فيها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. فمن تجرأ على الشبهات وقع في الحرام، فاستبرئ لدينك ايها المسلم بالبعد عن المشتبهات، فان كل جسد نبت من سحت فالنار اولى به. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الحلال الطيبة واعدنا من شر الحرام يا رب العالمين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلو أن الناس كل الناس، لو أن الخلق كل الخلق جعلوا الهموم هما واحدا، لو جعلوا الهموم هما واحدا هو هم الآخرة، لكفاهم الله رب العالمين ما أهمهم. لو أن الناس حكاما ومحكومين رجالا ونساء جعلوا الهموم هما واحدا، وجعلوا المحافظة على دينهم هي قبلتهم وهي مقصدهم الأعلى، لأصلح الله رب العالمين له دنياه، ولكن له عجز فانعكس الامر عليهم فجعلوا تحصيل الدنيا غايه ولو خسرت الاخره بسببها، الا من رحم ربك سبحانه وتعالى. عكسوا فانعكس الامر عليهم، جعلوا اصلاح الدنيا غايه، جعلوه غايه وليس هو غايه، وانما اصلاح الاخره هو الغايه، واما الدنيا فمطيه وزاد للاخره، فاصلاح الدين هو الاصل، واصلاح الدار الاخره هو الاصل. لو ان الناس قاموا بذلك واخذوا بذلك، وكان همهم الذي يحملونه في قلوبهم هو صلاح اخرتهم، لاصلح الله رب العالمين لهم دنياهم واخرتهم. قال الله جل وعلا: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم جعلوه منهجا للحياه، ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وفي جامع الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بين عينيه، وأتته الدنيا وهي راغبة. ومن كانت الدنيا هما فرض الله عليه شملا. والله يا اخي الكريم، ان هموم الدنيا لا تطيقها، لا تطيقها قلوبنا، وانما يكفيها ايانا رب العزه تبارك وتعالى اذا ظهر في قلوبنا وجد هم الاخره قد ملا قلوبنا. يكفيها امر دنيانا ربنا تبارك وتعالى، الرب المصلح لشؤون عباده. ومن كانت الدنيا هما فرق الله عليه شمله. أرأيتم هذا الرجل الذي تشتت قلبه والذي تفرق عليه شمله لأنه جعل الدنيا غاية وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. فاللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشك، واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادك. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم انا نسالك رزقا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من الحرام، نعوذ بك من الحرام، نعوذ بك من الحرام. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره